على سائل يسأل هل يدخل في الفتنة ما نسمعه في هذه الأيام بكثرة التسميات والفرق والأحزاب؟ وبماذا تنصحوننا؟ وهل هناك أصل لهذه التسميات ولهذه الفرق؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاجتماع والائتلاف والتمسك بكتاب الله سنة رسوله والسير على منهج السلف الصالح. حذرنا من الاختلاف أيا كان هذا الاختلاف، أيا كان هذا الاختلاف وبأي اسم سمي، فإنه اختلاف وفتنة وشر. فالواجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا أن يتمسكوا بما عليه أهل السنة والجماعة. وهذه البلاد ولله الحمد نشأت دولتها من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عهدنا هذا على اختلاف الدول الإسلامية في هذه البلاد، نشأوا على طريق واحد وهو طريق الكتاب والسنة والعقيدة السليمة واتباع منهج السلف. فأي واحد يريد أن يغيرنا عن هذا الاتجاه وأن يجلب إلينا دعوات وافدة أو مناهج محدثة فنحن نبرأ إلى الله منه، ونحن نتمسك بما نحن عليه. لسنا في شك، لسنا في شك مما نحن عليه حتى نتلفت يمينا وشمالا للمذاهب الوافدة والأحزاب والجماعات والفرق. لسنا في شك من سلامة منهجنا وصحة ما نحن عليه. فإن كان هؤلاء يريدون الخير فلينضموا معنا ويدخلوا معنا فيما نحن فيه ويساعدونا ونساعدهم في ذلك. أما إن كانوا يريدون صرفنا عما نحن عليه إلى ما يريدونه هم فلا سمع ولا طاعة. نعم.